ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله قدم على قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن السبي يعني الأسير بعد المعركة من الكفار السبي أي الأسير بعد المعركة هوازن اسم قبيلة من قبائل العرب الساكنة في قرب مكة الساكنة قرب مكة وهذا كان حاصلا بعد فتح مكة بعد فتح مكة عام 8 من الهجرة بعد فتح مكة أو يقال أيضا هذا بعد حنين أي حرب حنين هذا كان في حرب حنين والقصة معروفة قال فإذا امرأة من السبي تسعى امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي إذ وجدت صبيا في السبي في الأسارة هذه المرأة تسعى تمشي سريعا ولا تبالي بما حولها من الرجال والجيش ولا تخاف من أحد من أجل هذا الصبي تسعى تبحث عن صبيها ما عندها خوف قال إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته أخذت هذا الصبي فألزقته ببطنها فأرضعته إذن هذا الصبي رضيع رضيع لم يزل يرضع من أمه والسبب في هذا كيف وجد صبيا أو صبي ما بين الرجال كانت هوازن لما استسلمت قريش استسلم أهل مكة عند فتح مكة خافوا أي خافت هوازن من جيش الإسلام فقالوا قبل أن يأتينا جيش محمد نحن نتقدم إلى المعركة فجهزوا رجالهم ونساءهم وأموالهم وصبيانهم فتقدموا إلى المعركة برجالهم ونسائهم وأطفالهم نعم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهي مشركة لم تفعل بها شيئا، الجيش الإسلامي لا يفعل الرسول ومن معه لا بضرب ولا بغير ذلك، لا يقتلونه ولا لا يقتلونها ولا يضربونها، يتركونها وهي تبحث عن صبيها تسعى يمينا وشمالا. نعم، تركت جيش الإسلام هذه المرأة تسعى حتى عندما وجدت صبيها أخذته فألزقته ببطنها وأرضعته. هذا المشهد لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بدون فائدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يخاطب أصحابه، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أترون، هل تظنون أنتم أيها الناس هذه المرأة التي تمشي يمينا وشمالا تسعى غاية السعي تبحث عن صبيها ولا تخاف من شيء، ولا تخاف من السيوف ولا برق الحرب ولا تخاف من الرجال حتى في سبيل صبيها الصبي الرضيع، ما الذي يدفعها إلى هذا؟ ما الذي يذهب الخوف من قلبها؟ قال هنا، قلنا: لا والله. الصحابة أجابوا: لا والله أبدا، يعني هذه المرأة ما ستطرح هذا الصبي أو صبيها في النار. لما رأوا من شدة رحمتها ومحبتها لهذا الصبي، الرحمة في قلبها هي التي تدفعها إلى هذا الفعل وإلى هذا السعي، الرحمة وقرت في قلبها لهذا الصبي هي التي تمنعها من الخوف من السيوف وغير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي أن الله له من صفة الرحمة أكثر وأكثر وأشد وأشد من رحمة هذه المرأة بولدها. في هذا الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأنها رحمة حقيقية ليست كما ذهب إليها أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، أنها أي الرحمة بمعنى إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، ليس كذلك. لماذا؟ لأن هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل، ضرب مثلا برحمة هذه المرأة، فهذا يمنع من التأويل، بل يجب حمل معنى هذه الصفة وهي الرحمة على حقيقتها، الرحمة المعروفة. ففي هذا الضرب أو في هذا الضرب هو ضرب مثل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحقيق المعنى المعهود المعروف عند المخاطبين المعنى المعروف عند المخاطبين المخاطبون يفهمون الرحمة عندهم لما ذكر ما مثلا أحد من الناس يغضب على ولد صغير ويضربه ضربا مبرحا الناس يقولون له اتق الله ما عندك رحمة لهذا الولد ما عندك رحمة ارحمه فالرحمة المقصودة معروفة ومعهودة عند كل إنسان فربنا عز وجل يقول عنه نبينا عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها أي من رحمة هذه المرأة فهذا المثل نقول ونكرر يؤكد المعنى الحقيقي من صفات الله جل وعلا وهنا صفة الرحمة يؤكد الصفة الحقيقية والمعنى الحقيقي فلا يجوز تأويل معناها إلى غير المفهوم المعهود المعروف عند المخاطب وقد مر بنا غير هذا الحديث كحديث أنس في إثبات صفة السمع والبصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على عينه والتي تليها على أذنه والتي تليها السبابة على أذنه فهذا يؤكد المعنى الحقيقي من صفة السمع والبصر وأن معنى هذه الصفة معهود عند المخاطبين وهذا كله على لا يخرج عن القاعدة المعروفة عند أهل السنة من غير تمثيل ولا تشبيه وأن أهل السنة يثبتون المعاني بدون تمثيل تمثيل الكيفية مع إثبات المعنى قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله مع إثبات المعنى ينفي التمثيل وهذا أيضا والذي قبله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الفرح ضرب مثلا ببارك الله فيكم نعم ذاك الرجل الذي ضاعت عنه راحلته ذهبت عنه راحلته نعم ففرح بعد ما رجعت إليه راحلته فرحا شديدا حتى أخطأ في الكلام من شدة الفرح فقال لله أشد فرحا من هذا أي فرح هذه فرح معروف معهود عند الناس معناه أما الكيفية فلا يعلمها أحد ولا يخبرنا أحد لا ربنا عز وجل ولا نبينا عليه الصلاة والسلام فضرب المثل يمنع من التأويل ويؤكد إثبات المعنى لتلك الصفات وهذا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن مرت بنا أحاديث كثيرة كيف كان في هذا الدرس وفي غيره من الدروس مر بنا أو نعم كثير من الأدلة فيها ضرب الأمثلة تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التربية والنصح. نعم. وأن المثل يعين الإنسان على الفهم والإيمان، فلهذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها إلا العالمون. ذكر بعض علمائنا أن بعض السلف كان يبكي إذا مر بمثل ولم يفهمه، يبكي وقال لست من العالمين، وقرأ قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا كان دأب السلف، يتأثر بالآيات والأحاديث، خلافا لمن جاء بعدهم فضلا عنا، كثير منا إن لم يكن كلنا نحن لا يتأثر بنا النصائح والآيات والأحاديث، كأن هذا الدرس وغيره بس مجرد زيادة في المعلومات ولا يتأثر. نعم، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.